إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل ما كنا قد بدأناه في تفسير سورة مريم، وكنا قد وصلنا إلى قول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. وتكلمنا عن تفسيرها، وقلنا أن الكافرين إن لم يستطيعوا أن يردوا على هذه الآيات الكريمات المباركات المعجزات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، انتقلوا إلى أمر لا يقول به عاقل، فيقولون: لولا أننا أفضل عند الله ما جعلنا في الدنيا هكذا، أعطانا المال وأعطانا الولد وأعطانا الوجاهة، فذلك لأننا أفضل عند الله منكم. فاستدلوا بأحوال الدنيا الفانية على الآخرة الباقية، فالله عز وجل أجابهم على هذا الفهم السقيم بقوله تعالى: وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. كم أهلكنا من القرون، وكم أهلكنا من الأقوام من كانوا أفضل منكم حالا وأموالا وأولادا، فلما كفروا برب العالمين لم يغن عنهم ذلك من الله شيئا. ثم نبدأ بكلامنا اليوم، أو عن الآية التي نبدأ بها اليوم، قول الله عز وجل: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. هذه الآية لها وجهان معروفان عند العلماء، لها تفسيران عند العلماء، كلاهما يشهد له قرآن. القول الأول أو التفسير الأول أن هذه الآية كدعاء المباهلة التي أمر بها النبي، التي أمر بها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فتكون فليمدد، اللام هنا للدعاء، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين كما دعا عليهم في آية المباهلة، قل من كان في الضلالة، قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء المشركين الذين يعتقدون أنهم أفضل منكم في الآخرة لأنهم أحسن حالا في الدنيا، قل لهم من كان من الفريقين في ضلال وفي بعد عن الله فليمدد له الرحمن مدا، أي فليمهله الله ويستدرجه إلى وقت عذابه في الدنيا أو في الآخرة. ففي الدنيا العذاب يكون إما بأيدي المؤمنين أو بأمور أخرى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. أسأل الله عز وجل أن يشفي صدورنا من أعداء الله عز وجل. فهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، أن يملي الله عز وجل لهم وأن يستدرجهم إلى وقت عذابهم في الدنيا أو في الآخرة بأن يموتوا على ما هم عليه من الضلال. وهذه دعوة لا يستهان بها أبدا، أن يظل الإنسان على جهالته وأن يظل الإنسان على إجرامه وعلى ضلاله ولا يفيق ولا يعود إلى الله، بل يظن أنه على الحق ويظن أن الله معه فيموت على الكفر ويموت على الضلال، حينئذ يندم ويتحسر حسرة ما بعدها حسرة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم تلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني، قلنا أن هذا التفسير يشهد له قرآن وهو دعاء المباهلة. قال تعالى فمن حجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الوجه الثاني أن الخطاب وإن كان خرج في صيغة الطلب وهو فعل الأمر فليمدد له الرحمن مدا، فإن المقصود به الخبر، الخبر بمعنى أنه قد جرت العادة مع الكافرين بأن الله يمهلهم ويستدرجهم حتى يصلوا إلى العذاب الأليم. هذه سنة مشاهدة من سنن الله الكونية، لا يلزم أن ينتقم الله من الظالم في الدنيا، لا يلزم، ولكن قد ينتقم الله من الظالم كثيرا في الدنيا، ولكن إن كان أمام الناس لم ينتقم منه في الدنيا فإن عذاب الآخرة أشد وأخزى. سمعنا عن سفاح كان في إيطاليا على ما أعتقد، قتل من الليبيين ومن الأثيوبيين الملايين، وهذا الرجل عاش حتى مات وأقيمت له جنازة عظيمة ودفن مكرما، وما زال هكذا في بلاده زعيما وطنيا بطلا قوميا، ولكن إن كان لم يظهر لنا في الدنيا أن الله عز وجل قد انتقم منه، فيكفي أنه مات على ما هو عليه، يكفي أنه مات على ما هو عليه ليذوق العذاب الأليم في جهنم أبد الآبدين. فقد جرت سنة الله عز وجل في الكون أن يمهل كثيرا من الظالمين ويستدرجهم إلى يوم عذابهم. يدل على ذلك قرآن، قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى: أيحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أفحسب الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إذن الآية لها تفسيران، وكلاهما صحيح، وكلاهما يشهد له القرآن، وإن كان التفسير الثاني هو الأرجح في هذا السياق. في هذا السياق: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب، قلنا بأيدي المؤمنين أو بغير ذلك في الدنيا، إما العذاب وإما الساعة. إذن العذاب هنا ليس عذاب الآخرة، هو عذاب قبل عذاب الآخرة لبعض الناس، لأن الله فصل بينهما: إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. في مقابل أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ يعني كأن الله يقول لهم: أنتم تقولون للمؤمنين، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فيجيبهم الله: ستعلمون من هو شر مقاما وأضعف جندا. فخير مقاما، المقام هو المسكن، هو المكان الذي يعيشون فيه. خير مكانا تساوي مقاما. أحسن ندية، الندي هو المكان الذي يجتمع فيه رؤوس القوم، يجتمع فيه أصحاب النفوذ، يجتمع فيه أصحاب الأموال وأنصارهم وأعوانهم. ولذلك قال الله عز وجل في أبي جهل: فليدع ناديه سندع الزبانيه. فسيعلمون من هو شر مكانا، حتى إذا رأوا ما يوعدون، فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. الآية دي بترجح المعنى الثاني اللي احنا قلناه، أنه قد جرت عادة الله عز وجل بأن يمد الضال في ضلاله ويزيده طغيانا على طغيانه، فمن ضل زاده الله ضلالا، في مقابل من اهتدى زاده الله هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال تعالى في حق الضلال: بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فالضال الذي اختار الضلال بنفسه، ليس مكرها على ذلك، اختار طريق الضلال فيزيده الله ضلالا، ومن اختار طريق الهدى زاده الله هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالله عز وجل يمد هذا في طغيانه، ويمد هذا في إحسانه. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات ذكرت في سورة الكهف وذكرت في سورة مريم. الباقيات الصالحات وصفان لموصوف محذوف، وصفان لموصوف محذوف تقديره الأعمال الباقيات الصالحات. لماذا قدمت الباقيات على الصالحات؟ بالرغم من أنها لم تبقى إلا لأنها صالحة. يبقى الأصح، أستغفر الله، يبقى الأولى الصالحات الباقيات، لا الباقيات الصالحات، لأنها ذكرت في مقابل أمر يراد الإشارة إليه. في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كلنا بنحب المال حبا جما، وتحبون المال حبا جما، ونحب الأولاد. ترى الإنسان الذي لم يرزق يدور على الأطباء هنا وهناك وينفق آلاف الجنيهات من أجل أن يرزق بطفل أو بولد، وهو لا يعلم، ربما كان هذا الولد الذي يسعى وراءه سببا في تعاسته، فليرضى بما قسم الله له سواء رزق أم لم يرزق، الكل خير من الله عز وجل. لكن هذا أمر جبلنا عليه، فطرنا عليه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن الله يقول والباقيات الصالحات، لا تنسى الباقيات الصالحات، الصالحات خير عند ربك ثوابا عند الله تبارك وتعالى. إذن ذكرت الباقيات الصالحات في مقابل المال والبنون في سورة الكهف، وذكرت الباقيات الصالحات في مقابل المقام الحسن وخير الندية، برضو في مقابل أمر من أمور الدنيا. فالله عز وجل يبين أن هذه الأمور لا قيمة لها عند الله إلا إذا استعملت في طاعة الله. المال زينة لا قيمة له إلا إذا استعملته فيما يرضي الله. الولد زينة لا قيمة له إلا إذا كان ولدا صالحا يعود بالنفع عليك في الدنيا وفي الآخرة. أما الباقيات الصالحات فهي خير، خير مطلق، لأنها تبقى. إذا ذهبت الدنيا بقيت الأعمال الصالحة، كيف تبقى؟ يبقى ثوابها وأجرها عند الله تبارك وتعالى. ما هي الباقيات الصالحات؟ في بعض كتب التفسير، وكنت أقول بهذا القول وهو صحيح، أنها سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وعلى ذلك دليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج. إبراهيم عليه السلام التقى بالنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة، بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فذهبت طائفة من المفسرين إلى أن الباقيات الصالحات هي هذه الكلمات الطيبات، ولكن الباقيات الصالحات أشمل وأعم. كل عمل صالح فعلته تقربا إلى الله، الصلاة باقيات صالحات، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، صلة الأرحام، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، إماطة الأذى عن الطريق، كل ذلك من الباقيات الصالحات، خير عند ربك ثوابا، أي خير عند الله ثوابها وأجرها، وخير مردا. والمرد هو المرجع، خير عاقبة عند الله تبارك وتعالى. وهذا الذي ذكره الله في مقابل من يزعم أن المقياس هو أمور الدنيا، بمعنى أن الله ما أعطانا في الدنيا إلا لأنه أحبنا. إن الله ما أعطانا الأموال والأولاد إلا لأننا أفضل عند الله منكم. هذا الميزان ميزان خاطئ، ميزان لا يستقيم، بل إن الطريق إلى السعادة هو هذه الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. تخيل وانت قاعد عمالين نتكلم في سيرة فلان ونشتم فلان وقاعدين على شبكات الانترنت، نضيع الساعات الطوال ونترك غرس الجنة لا يتحرك لساننا بسبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. راقب نفسك، مع نفسك، ماذا تفعل وأنت منفرد فيما بينك وبين الله؟ هل تغرس لك في الجنة غراسا، أم نضيع الأوقات التي هي الأعمار؟ وما أبرئ نفسي، كلنا يقع في هذا الأمر. سبحان الله غرس، الحمد لله غرس، لا إله إلا الله غرس، الله أكبر. لكن سلط علينا في هذه الأيام ما يدمر أوقاتنا وما يدمر أعمارنا. تجد الشباب لا يتحركون إلا وفي يده المحمول أو الموبايل، ينظر إليه، يتابع عليه ساعات طوال، يمشون هنا وهناك، حتى في البيوت تجلس الأسرة معا ولا يتكلمون معا، الكل على جهازه، الكل على تليفونه. وهكذا تضيع الأعمار. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ يا ريت الإخوة يتقدموا للأمام عشان بس المساحة في الخلف. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ قيل أن هذه الآية نزلت في العاص ابن وائل السهمي. العاص ابن وائل السهمي كان كافرا ومات على الكفر. يروى في سبب نزول هذه الآية عن خباب بن الأرت رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي، يعني عنده لي فلوس، عنده لي مال. جئت العاص بن وائل السهمي أتقاضاه حقا لي، قال: لا، حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت له: لا، حتى يبعثك، حتى تموت ويبعثك الله. فقال: أوإني ميت ومبعوث؟ قلت: نعم. فقال: إن لي مالا هناك، إن لي هناك مالا فأقضيك. يبقى بقى تعالى لي لما نبعث، هبديك فلوسك. ده معنى الكلام. فنزل قول الله: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ يسخر من دين الله، يسخر من خباب بن الأرت، يسخر من البعث وينكره. إن لي هناك مالا فتعال أقضيك، ويقول حتى وإن كانت هناك آخرة، حتى وإن بعثني الله فسأكون كما أنا في الدنيا، سيد مطاع ثري، عندي أموال وعندي أولاد. الضلال، والله نرى هذا الكلام على ألسنة البعض اليوم. هو من أفجر خلق الله، ويفعل بالمسلمين الأفاعيل، ويظن أن الله معه، ويظن أن الله ينصره. ضلال. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، حتى لغاية ما يجي فيقول تعال أقضيك يوم القيامة. ده بيفكرنا بإيه؟ بالسورة اللي احنا بنقراها يوم الجمعة، سورة الكهف. الراجل صاحب الجنة قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني أنا لو رجعت، لو ربنا بعثني، وأنا ما بعتقدش في البعث، هو يقول ذلك، سأكون أفضل حالا من الدنيا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. ده بيفكرنا بإيه؟ بيفكرنا بقول الله، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، في نفس السورة إحنا مرينا على الآية دي، وقلنا أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي، أو نزلت في الوليد بن المغيرة، أو نزلت في أبي جهل، أو نزلت في أبي بن خلف، وقلنا أنها نزلت في جنس الإنسان. فهنا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. الله يجيبه إجابة مفحمة، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ هذا التقسيم أبلغ ما يكون من أنواع الإلزام وإقامة الحجة. يا من تقول هذا الكلام، يا من تقول أنك أفضل حالا عند الله، وأنك يوم القيامة ستكون في مرتبة طيبة، ثلاث حاجات قدامك: أطلع الغيب، هل علمت الغيب، هل اطلعت على اللوح المحفوظ فرأيت أنك تكون في خير يوم القيامة؟ أدى واحد، ده القسم الأول، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. القسم الثاني، أم أنك حصلت على عهد من الله بأنك ناج، والله عز وجل لا يخلف عهده أبدا. طيب، أطلع الغيب واحد، أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ اثنين، كلا. كلا يسمى حرف ردع وزج، كلا يعني هو ما اطلع الغيب ولا اتخذ عند الرحمن عهدا. بقي القسم الثالث، وهو أنه قال ذلك بلا علم افتراء على الله. القسم الثالث الذي أبهمه الله في سورة مريم وأشار إليه بكلمة كلا، أظهره الله في سورة البقرة. في سورة البقرة نفس الرد على اليهود، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وبعد كده هنبقى في الجنة. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. هذا قسم. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ هذا القسم الثالث المبهم في سورة مريم والمشار إليه بكلا، أظهره الله في سورة البقرة، وفي سورة البقرة أخفى أطلع الغيب. فإذا جمعت بين الآيتين آية البقرة وآية مريم وجدت الأقسام الثلاثة، إما أن تكونوا قد اطلعتم على الغيب، وإما أن تكونوا قد اتخذتم عند الله عهدا، فإن لم تكن الأولى ولا الثانية فهي الثالثة، قلتم ذلك افتراء على الله وكذبا بلا علم. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الباقيات الصالحات، وألا يجعلنا من أمثال هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ ده دليل على إيه؟ أن الله عز وجل مطلع ويعلم كل قول يقال على ظهر هذه الأرض. كل جبار يتكلم ويتبجح، كل مؤمن يذكر الله عز وجل ويطيع الله عز وجل، يعلم قول هذا وقول هذا. هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نسأل الله عز وجل أن يرانا حيثما يحب سبحانه وتعالى. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، سنكتب ما يقول. وهذه كلمة تهديد ووعيد، كلامك اتكتب وستحاسب عليه. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مادة. نكتب ما يقول، هذا موجود في كتاب الله. ووضع الكتاب في سورة الكهف فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سنكتب ما يقول، هذا كقول الله عن اليهود، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. وقالوا أيضا عن الله أمورا شتى ليست من مكانة الله، وما قدر الله حق قدره. فيقول الله عز وجل سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. في سورة مريم سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. في سورة البقرة قال الله سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. سنكتب ما يقول، كتبنا، نمد له من العذاب مدا. يقول الإمام القرطبي في تفسيره نمد له من العذاب مدا، يعني نزيده عذابا فوق العذاب، لأنه زاد ضلالا فوق الضلال. يقول الله: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. في أنواع من الفساد. الإنسان ممكن يكون فاسد في نفسه ولا ينتقل فساده لغيره. فاسد في نفسه بيرتكب معاصي بينه وبين الله ويرجو أن يغفرها الله له، هذا ذنبه على نفسه، وهذا الذي قال عنه العلماء: طوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه. مات عدد السيئات واف، لأن ذنبه كان مع النفس. وهناك ذنب متعدي كان يذنب وذنبه يتعدى إلى الآخرين، هذا إذا مات لم تمت معه ذنوبه، نسأل الله السلامة والعافية. العداد لسه شغال، في ناس ماتت من عشرات السنين بل من مئات السنين وما زال عداد السيئات بيعمل وهم في قبورهم. طيب، وهناك من ضل وفسد وأفسد وصد عن سبيل الله، يحارب دين الله، يحارب المصلحين من الناس، يحارب من يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. هذا يقول الله فيه: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقال الله عز وجل عن التابع والمتبوع: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. يبقى يقول الله فيه: سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، هذا أول حاجة. ونرثه ما يقول، نرثه هو بيتبجح بإيه؟ بالمال، هناخده منه. ما خلي بالك، واحد ملياردير آخر أمره إيه؟ يقول لك أغنى خمس أشخاص في الدنيا في العالم، يقول مش عارف مين اللي أسس الفيسبوك ومين ومين ومين ومين، آخره إيه؟ إما أن يزول عن المال بالموت أو يزول المال عنه في الدنيا، حاجة من الاثنين، يا المال يسيبه في الدنيا يا هو يسيبه وينتقل إلى الدار الآخرة يحاسب على ما قدمت يده، ده آخر الموضوع. لذلك يقول الله: سنرثه ما يقول، هنرثه، هنرث المال بتاعه. قال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. وقال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. سنرثه ما يقول. طب الولد، الولد يموت في حياته، يموت ويسيبه هو، أو كما حدث مع العاص بن وائل السهمي، سبحان الله، قطع الله رقبته بولديه، إيه اللي حصل لهم؟ ماتوا؟ لا، قتلوا وشاهد قتلهم؟ الجواب لا، كلاهما أسلما فانقطعت صلته بهم وصلتهم به. العاص بن وائل السهمي أنجب عمرو الصحابي الجليل وأنجب هشام الصحابي الشهيد في أجنادين. فهذه الآية بشارة للرسول عليه الصلاة والسلام إن أولاد هذا المجرم ينتقلون إلى المسلمين ويتركونه إلى مصيره. سنرثه ما يقول ويأتينا فردا، فردا. قال تعالى: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. ليس معه أموال، ليس معه أولاد، ليس معه أنصار، ليس معه خدم، ليس معه حاشية، ليس معه جنود، ليس معه حرس. يأتينا فردا يحاسب على ما قدمت يداه أمام حي لا يموت، عادل لا يظلم سبحانه وتعالى. سنرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. حمقى ناس حمقى لا عقول لهم، يتركون ملك الملوك ويتجهون إلى جمادات أصنام مقبورين ويدعونهم من دون الله تبارك وتعالى. إنسان أحمق، بدلا من أن يقول يا الله، يقول يا بدوي، مين أفضل؟ ده كلمة أفضل غلط. كلمة أفضل معناها أن في نسبة مشاركة في الأفضلية، فيش أفضلية هنا، الله. لسانك بدل ما يتحرك، أو لسانه، نعيذ بالله الحاضرين أن يكونوا من هؤلاء، بدل ما يتحرك بذكر الله يتحرك بذكر المقبور، بذكر عبد من عبيد الله، سواء كان صالح أو غير صالح. الحسين صالح، سيد شباب أهل الجنة. علي أحد العشرة المبشرين بالجنة وأفضل الأمة بعد ثلاث، أبو بكر وعمر وعثمان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لا يجوز أن تقول يا علي يا حسين، فضلا عن أن تقول يا بدوي يا دسوقي. الله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبد، ولذلك الله عز وجل يخاطب هؤلاء فيقول واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. هيقول لك يا عم انت هتقعد تقول كلام ما بيحصلش، آلهة ايه؟ حد بيقول على البدوي إله؟ حد بيقول على الدسوق إله؟ الجواب لا، ولكن بيقول لك ايه؟ رجل صالح مقبول شفاعته عند الله، هو ديت عبادة الآلهة عند المشركين تماما. والذين اتخذوا من دونه أولياء، أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هي تمام. بس المشركين كان عندهم اللات والعزة ومناة، وإحنا استبدلناهم بالبدوي والدسوقي والمرسي أبو العباس، استبدلنا دي بدي، ما نعبدهم، ما نتقرب إليهم، ما نذبح لهم، ما ننظر لهم، ما ندعوهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لأنهم أقرب عند الله منا. هل طلب الله منا ذلك؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا هو العز الذي أشار إليه الله في سورة مريم، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا، كلا حرف الردع والزجر يتكرر. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا؟ كلا. يعني ليس هذا طريق العز، هذا طريق الشرك وليس طريق العز بالله تبارك وتعالى. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. يعني بدلا من أن يكونوا عزا لكم سيكفرون بكم يوم القيامة، ويصيرون لكم أعداء أمام الله، يتبرؤون منكم أمام الله عز وجل. يقول الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الناس دي ما بتقراش قرآن، والله القرآن ده في كل شيء. أنا واقف جنب قبر الحسين والعياذ بالله المزعوم هو قبر مكذوب ليس حقيقي، أو قبر البدوي، يا بدوي يا بدوي يا بدوي يا بدوي اعمل لي اعمل لي، ها ربنا يقول لي ايه؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. حد في قال يا بدوي؟ قالوا نعم يا حبيبي. عايز ايه؟ حصلت تمام، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ما يعرفوش حاجة عنك. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، له الملك ليس لأحد آخر، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. القطمير هو إيه؟ هات البلح، شقها، طلع النوايا، شيل الغشاء الرقيق اللي على النوايا، هو ده القطمير، مش البلح ولا النوايا، لا، الغشاء اللي محيط بالنوايا. والذين تدعون من دونه، فلان وعلان وترتان، ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ده أنا اللي بقول ربنا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بإيه؟ يكفرون بإيه؟ بشفاعتكم؟ لا، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. سماه الله شركا، ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير. يبقى واتخذوا من دون الله، اتخذ جعلوا الشخص الشيء لنفسه، خدت الحاجة بتاعتي، اتخذت يعني عملتها، خدتها لنفسي. واتخذوا من دون الله آلهة، هذا إشارة من الله أن هذا الأمر الذي اعتقدوه ما أنزل الله به من سلطان، بل إنهم هم الذين اتخذوه وهم الذين أحدثوه. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. نقف عند هذه الآية ونكمل إن شاء الله في الآية التي تليها في اللقاء القادم، الذي سيكون ختاما لتفسير سورة مريم إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، هذا السطر الأخير من الآية: كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون. سيكفرون ويكونون من؟ هل الآلهة التي اتخذوها من دون الله هي التي تكفر بعبادتهم، أم أن المتبوعين التابعين هم الذين يكفرون بعبادة الآلهة؟ كلا القولين ذكرهما أهل التفسير، وكلاهما صحيح، وكلاهما دل عليه القرآن، أن الآلهة تتبرأ من معبوديها. الآلهة اللي بتعبد من دون، طبعا هي مش آلهة، يعني أنا أقول حسب اعتقاد المشركين، من اعتقدوها آلهة تتبرأ ممن عبدوها. طيب، تتبرأ ممن عبدوها، دي الآلهة العاقلة. طب التي لا تعقل، الجمادات، الأبقار، زي في الهند بيعبدوا البقر، وهناك من يعبد نفسه، في واحد بإيه؟ بيعبد نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يقول لك أنا اللي شايفه صح هو اللي عامله. طيب، يتبرأ الآلهة من أتباعهم، قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الآية من سورة البقرة تشير إلى أن هؤلاء يتبرؤون من هؤلاء، وهؤلاء يتبرؤون من هؤلاء يوم القيامة، ويظهر لهم أنهم كانوا على ضلال مبين. الآلهة التي لا تعقل، جمادات أو حيوانات، الله قادر على أن يخلق فيها إدراكاً تخاطب به من عبدها وتتبرأ منه أمام الله عز وجل. إذن سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، يكونون أعداء يوم القيامة بعد أن كانوا يتقربون إليهم في الدنيا من دون الله تبارك وتعالى. نختم بهذه الآية ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى، إن قدر لنا اللقاء والبقاء، من قول الله عز وجل: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. نعد لهم عدا، قال بعض أهل العلم: نعد الأيام والليالي حتى يأتون إلينا. وقال آخرون: بل نعد أنفاسهم حيث نأتي بهم في آخر نفس نعلمه أنه يكون منهم النفس الأخير. سبحان الله. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. نسأل الله السلامة والعافية، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الصالحين الذين لا يشركون به شيئا، وأن يحيينا على التوحيد، وأن يقبضنا على التوحيد، وأن يحشرنا مع الموحدين. أسأل الله عز وجل أن يرنا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والأوبئة والأمراض والفتن والقتل يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في سوريا وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظهم من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.